إذا كنت في بلد كافر وأنا مسلم حكم علي الحكم الوضعي فهل أقبل أم أرفض؟ وإذا رفضت فهل أنا آثم؟ أو إذا رضيت فهل أنا آثم؟ إذا حكم علي من غير حكم الله فلا تقبل، لكن إذا كان لك حق حكم المحذور الحق بديلا فكان خطأ طالبا مثلا أمضان معلومة وتعلم أنها حق لك ثم أرفضها على حق فخذ أرفضها ولا تكون الزائد من شكلك على ما نقول لك ولا تظن انك تشعر بما زاد عنك اذا اضطرت الى ذلك اما انك تدع حق الله لا يضحك تظن من اي محكمه لكن لا تظن بحكم غير الله ولا تظن بالزائد من القضيه زياده عنك فاذا حكموا لك بزياده ذلك فلك حقا لك فاترك بصحيحها ولا تاخذ او يجد حقا وانما تاخذ ما اباحه الله لك فاذا اضطرت الى ذلك كما أصابك أو قتلك ولدك أو ما أشبه ذلك ولا يسلم حفظ الله فقل لا تقبل شيئا يحكم به البلاد لا يوافق شرع الله ولا ما يخالف شرع الله. ثم المظلوم لا حمل له لا تبيض المظلوم أو لا تبيض المظلوم يكون ببلاد سريه وبغير ذلك لكن المظلوم ليس مظلوم غير واحد لا يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان